كتاب تأويل السلف بصفات الله تعالى تأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع بغري أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميد السلف جامعة الأزهر نفعنا الله بعلومه في الدارين وجزاه الله عنا خير. صفحة 74 الفوقية. الفوقية إذا نسبت إلى الله يعني بغير جهة، الفوقية رتبة وليس الفوقية مكان. فوقية مكانة ورتبة وليست فوقية جهة ومكان. فناخد بالنا من الجاهل، لأن هناك من ادعى أن الفوقية للجهة وهذا لا يليق، الله كان قبل الجهات سبحانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم ويرسل عليكم حفظا. وهو القائل فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولى بقوله وهو القائل فوق عباده، يعني بقوله القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليه. وإنما قال فوق عباده لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياه. ومن صفة كل قاهر شيئا ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. فمعنى الكلام إذن والله الغالب عباده المذللهم العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم، فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه وهو الحكيم. يبقى القاهر فوق عباده يعني القاهر لهم والمحيط بهم والقادر عليهم. وهو الحكيم، يقول الله الحكيم بعلوه على عباده وقهره اياهم بقدرته وبسائر تدبيره الخبير بمصالح الاشياء ومضارها الذي لا يخفى عليه عواقب الامور وبواديها ولا يقع في تدبيره خلل ولا يدخل في حكمه دخل. هذا من كتاب جامع البيان الجزء السابع صفحه 161. وقد سبق الطبري ابو زكريا الفراء المتوفى سنه 700 من الهجره حيث قال في هذه الايه: كل شيء قهر شيئا فهو مستعل عليه. هذا من معاني القرآن، من باب الاستعلاء. ويقول ابن جرير في تفسير الآية الثانية، يقول تعالى ذكره: وهو القاهر والله الغالب خلقه العالي عليهم بقدرته لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم المذلل المغلوب عليه لذلته. ويقول في تفسير قول فرعون: وأنا فوقهم وإنا فوقهم قاهرون وإنا عالون عليهم بالقهر، أي بقهر الملك والسلطان. وقد بينا أن كل شيء عال بقهر وغلب على شيء، فإن العرب تقول هو فوقه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية صفحة 94. فالفوقية فوقية قهر ومكانة ومنزلة وليست فوقية مكان وجه. وقال تعالى: وهو العلي العظيم. يقول الطبري في بيان معنى اسمه العلي سبحانه العلي الفعيل من قولك على يعلو علوا إذا ارتفع، فهو عال وعلي والعلي ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته. ويذكر الطبري مثل هذا التفسير للفظ العلي في تفسير آية سورة الشورى، وهي قول تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فيقول هو ذو علو وارتفاع على كل شيء والأشياء كلها دونه، لأنه في سلطانه جارية عليه قدرته ماضية في مشيئته. فهو علو القدرة وقهر وسلطان. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تهمون؟ قال الإمام القرطبي قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه؟ ونذكر هنا ما قاله القاضي عياض رحمه الله ونقله الإمام النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم بمناسبة هذه الآية، قال: لا خلاف بين المسلمين القاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ومضارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ونحو ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على الاستواء.